الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان ذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما يجب وما يحرم على الرجل إذا أراد أن يفارق امرأته، فكان الفراق من جهة الرجل. فقال عز من قائل: إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يحل للرجل بأي حال من الأحوال ما دام هو الذي يريد الفراق وليس هناك ما يدفع إلى الفراق من جهة المرأة أنه يحرم عليه، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يأخذ شيئا مما أعطاه لامرأته مهما كان الذي أعطاه لامرأته كثيرا، فلا يحل له أن يأخذ منه ولو الشيء القليل ما دامت هي غير راضية، ما دامت لم تطب نفسها بذلك. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا لو حدث فأخذ الرجل مما أعطى للمرأة ولو الشيء القليل فإن ذلك على سبيل البهتان، وهو جانب للإثم معرض لعقوبة الله رب العالمين. ثم صدر من الله سبحانه وتعالى تعجب يليق بذاته واستنكار من هذا الذي يأخذ من صداق امرأته شيئا وهناك ما يمنع اصلا ان ياخذ من امراته ولو الشيء اليسير. فقال عز من قائل: وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا. وكان هذه الايه الله سبحانه وتعالى يعرض فيها للعلم التي من اجلها يحرم على الرجل أن يأخذ من صداق امرأته شيئا ما دام هو الذي يريد الفراق. فأول شيء من هذه العلل الإفضاء، والشيء الثاني أنهن أخذن ميثاقا غليظا. وكان لا بد في لقائنا هذا إن شاء الله وقدر أن نتحدث عن كلا الأمرين. وكيف تأخذونه كما قلت استفهام على سبيل التعجب والإنكار، بمعنى أن الله يستنكر عليك أن تفعل هذا وهناك ما يمنع من هذا الفعل، ما هو الذي يمنع؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وكان هنا السؤال: ما معنى الإفضاء في هذه الآية الكريمة؟ هل وصلتم إلى شيء؟ ما معنى الإفضاء في هذه الآية الكريمة؟ أهل العلم كان لهم في معنى الإفضاء ثلاثة أقوال. قول رأى أن الإفضاء يقصد به الجماع والله، وفريق آخر رأى أن الإفضاء يقصد به أن ينام معه تحت غطاء واحد حتى وإن لم يجامع، وفريق ثالث رأى أن الإفضاء يعني الخلوة الصحيحة، ومعنى خلوة صحيحة أن يختلي معها في مكان يمكنه أن يجامعها فيه ولا مانع من هذا الجماع. نظر أولا ما وجهة نظر كل واحد من هؤلاء وما استدل به على صحة قوله، ثم بعد هذا نرى ما هو القول الراجح والذي تطمئن إليه النفس. الذين رأوا أن الإفضاء يعني الجماع، كان لهم على ذلك وجهة نظر، أريد أن أرجئها بعض الشيء. أما الذين رأوا أن الإفضاء يعني أن ينام معها تحت غطاء واحد، أو كما جاء التعبير في كتب العلم تحت لحاف واحد وإن لم يجامعها، قالوا يشير إلى هذا لفظ حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا يفضى الرجل إلى الرجل ولا المرأة إلى المرأة ليس بينهما حائط. فمعنى لا يفضى الرجل إلى الرجل ولا تفضى المرأة إلى المرأة في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجتمع الرجل مع الرجل في لحاف واحد، وأن تجتمع المرأة مع المرأة في لحاف واحد ليس بينهما حائط. لماذا؟ هذا يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، فاجتماع الرجل مع الرجل في لحاف واحد ليس بينهما حائل قد يؤدي ذلك إلى جريمة اللواط والعياذ بالله، واجتماع المرأة مع المرأة في لحاف واحد ليس بينهما حائل قد يؤدي هذا إلى جريمة المساحقة والعياذ بالله. فقال هؤلاء بالنظر إلى لفظ الإفضاء في هذا الحديث، فلفظ الإفضاء معناه النوم تحت غطاء واحد وبلا حائل، ليس هناك ما يحول بينهما. فلو أن هذا حدث مع الرجل والمرأة فهذا هو الإفضاء، وهذا بيترتب عليه حكم خطير جدا، وهو بما يثبت، تعبير واضح، بما يثبت النهض للمرأة، وهذه قضية فقهية خطيرة وحساسة. بما يثبت المهر للمرأة، معلوم علم اليقين ان الزوجة التي تطلق في حالة من اثنتين، اما ان تطلق قبل الدخول واما ان تطلق بعد الدخول، فاذا طلقت قبل الدخول الله سبحانه وتعالى يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فلهن نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يبقى فلهن نصف الذي فرضتم، فطلاق المرأة قبل الدخول يثبت لها نصف المرأة، هذه واحد، ويرفع عنها العدة. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدات تعتدونها. إذا طلاق المرأة قبل الدخول بيجعل لها نصف المرأة، فرض لها 5000، فإذا مطلق فلها ألفان ونصف، وليس عليها عدة، يعني بمجرد أن طلقت اليوم يحل لها أن تتزوج غدا غدا، لأن لسنا في حاجة إلى أن نستبرئ رحم، لسنا في حاجة إلى هذا. طلاق المرأة بعد الدخول يوجب لها المهر كاملا ويوجب عليها العدة. ومن هنا كما قلت كان تناول هذه الآية له دخل كبير في هذا الحكم، بما يثبت المهر كاملا وبما تكون العدة. هل بمجرد الخلوة ولا لابد من الوقت والدخول؟ هذا الخلاف نبت، تعبير واضح، نبت من هذه الآية. هذه الآية الله سبحانه وتعالى أخبر أنه بالإصبع، تعبير واضح، لا يحل للرجل أن يأخذ من مهر امرأته شيئا. ومعنى هذا أثبت الله لها المهر كاملا. إذا الإصبع يثبت به المهر كامل. إيه الإصبع عشان أقول يثبت له المهر كامل؟ فنقول أن الخلوة، إذا من مجرد الخلوة ثبت لها المهر واجب عليها العدة. ولو قلنا أنه الاجتماع في لحاق واحد حتى وإن لم يجامع يبقى أيضا ثبت لها المهر وعليها العدة. ولا كل الجماع يبقى لا الخلوة ولا الاجتماع في لحاق واحد يوجب عدة ويوجب مهرا كاملا، وإنما الذي يوجب العدة ويوجب المهر كاملا هو الوقت والجماع والدخول فعلا. وعشان كده كان الخلاف في معنى الإصبع مهم جدا في حسم هذه الايه؟ هذه القضية اللي هي قضية بما يثبت المهر وتثبت الايه؟ وتثبت العدة. وأقول لك أنا القانون المصري ماشي على ايه؟ وإحنا في القوانين المصرية دايما ياخدوا الرخص على طول كده، يسروا ولا تعسروا. يعني حتى وإن كان يسروا دي فيها فرق للدين. خلاص المهم لازم يكون في رخص. فقلت إن البعض رأى أن الإصبع معناه كذب. ولا المعنى اللغوي لكلمة إصبع عشان تبقوا عارفين، الإصبع معناها المخالطة والاجتماع، عشان تعبيري واضح، المخالطة والاجتماع. وكانت تطلق على الجند إذا ما حدث منهم ذلك في غيبة أمير. وعشان كده دي معناها هنا للمخالطة والمجامعة في غيبة ايه؟ في غيبة ايه؟ مش هقول امير بقى، امير يا راجل، في غيبة ايه؟ معها موالد، يبقى هو وهي بقى، هو وهي بقى. فزي ما قلت البعض نظرناها وخد معناها من لفظ الحديث الذي قلناه، لا يفضي الرجل للرجل ولا تفضي المرأة الى المرأة، يبقى هو الاجتماع في غطاء واحد بغير ايه؟ بغير حق. وقالوا انها اجتمعت معه في غطاء واحد بغير حائل فقد مكنت، مش كده ولا ايه؟ مكنت، فهو عايز يكتر من كده. كل بقى رجل لم يفعل فوالله المسألة غير عليه، مش عايز اقول تعبير تاني، يعني مش عايز اقول يبقى خايب، يبقى ايه المسألة؟ مسألة بقى فهي مكنت، وما دام قد مكنت فقد ثبت لها الايه؟ المصر. خلاص، وما دام قد ثبت لها المهر اذا فوجبت عليها العدة. خلاص. البعض الاخر بيرى، وهؤلاء هم الاحناف، وهذا ما يعمل به في القانون المصري. مش عارف ان في القانون المصري يغلبه اقوال ابي حنيفه بيعتبروها ان هي بتبقى من اسفل واسفل في الاقوال، مع انها في كثير من الاحيان بتكون مرجوحة، وبيكون الامام الرحيم قد اخطأ، ومع هذا يعملون الخطأ تعصبا للمذهب وتلمسا للايسر، عشان تبقوا عارفين يعني. زي قد ما قلت لكم بيعملوا في قوانين النكاح انه اذا بلغت البنت سنة معينة جاز لها ان تزوج نفسها بنفسها روايه بحنيفه واخطا في هذا وهذه حاله زنا بينه، ومع هذا مصرون عليها مصرون عليها. فبيعملوا ايضا راي ابي حنيفه في هذه القضيه. ايه ما هذه القضيه؟ ان ابي حنيفه بيرى ان الخلوه الصحيحه تثبت المهر وتوجب العده على طول كده. طب ايه الخلوه الصحيحه دي؟ قد يجتمع معها في مكان يمكنه فيه ان يجامعها ولا يفعل. يبقى زي ما قلنا تعتبر هي عملت ايه دلوقتي؟ مكنت، مش كده ولا ايه؟ مكنت وهو لم يفعل. يبقى السمع وقع على مين؟ عليه هو. خلاص كده. وعشان كده دايما لما بتيجي البنت والوقع قد قرنها دايما بنقول الاهالي حاجه من الاثنين، يا ما تعقدش يا اذا عقدت ما تتكلمش. لان هو مجرد العقد هي صارت ايه؟ امراه تلاق. ده لو اختلف معها رواية وحنيفه خلصت. خلصت، فما تجيش بعد ما تعقد له وتدخل عليه تقول يقبلها ولا بيمسها. يا ابني مش ايه؟ وتعمل شغلانه وفي بيتك وفي غيطك. ما انت عايش في بيتك ولا في غيطك؟ خليك مسلم مصر. ما تمكنوش، لان انت بالعقد عملت ايه؟ مكنته. لسه حرام عليه. ايه الغباء؟ مين الغاب اللي يقول كده؟ يعني هذا التعبير لما حتى لو رفض في بعض اهل العلم ده نوع من الجهل والغباء، لانه بالعقل احلت له وانت تيجي لقيت الدكتور بتعمل ايه؟ تعقد له تاني من اول وجديد؟ ولا هي دندل وندل هي اللي حللتها؟ ايه من عايز افهم ايه اللي بيحصل في وقت الدخلة؟ عملت ايه جديد يعني؟ عملت ايه جديد؟ فيروح يقول لك لها اللي حلها له ايه؟ اللي حلها له ايه؟ العقد. فانت اذا عقدت ملكت فلا تلومن الا نفسك. وعن كده ما بيجي يعني لما عملوا لي عملوا لنا مشكله قبل كده، وكان معانا اخ فاضل اخونا الدكتور رضا زكريا، وهو من اساتذه الحديث ومن اللي يعد على الاصابع في مصر في علم الحديث استبعاد. ودايما في يوم من الايام راجل زعلان جدا. قول يا سيدي قل اقتله ودخلت عليه لقيته بيعمل معاه مش عارف ايه. قال له يعني ايه يعني بيعمل معاه مش عارف ايه؟ اخونا الدكتور رضا قال له بس انت بتقبلها. قال له بس. قال له ايه؟ قال له بس كده جاي تقول لي بس. قال له يعني سبحان الله العظيم. قال له ايه؟ طب ما انت سبحان الله هو إيه مش عاقل. قال له انا بمشي كده ايه؟ سبحان الله. يقول لك انت بيته ما كنتش عقدت له. عايز في بيته يبقى تعمل ايه؟ ما تعقدش بقى، خليك مسلم مصر. لا يا حبيبي مفيش عقد. اجهز وتعالى ايه؟ وتعالى شيله وريح دماغي، لكن ما اعقدلكش وبعدين اعمل مش عارف ايه. لا. فلذلك انا قلت الجماعه الاحناف بيرى انه بمجرد الخلوه الصحيحه، وان طبعا ضر بقى كلام في موضوع الخلوه دي، تكون في بيت الزوجيه زي ما بيحصل دلوقتي، تعالي نفرجك على الشقه ولا ناخد مقاسات مش عارف ايه، بعد اذنك يا عم رايحين الاسبوع يا ابني عايز السلام. ده مش بيبقوا مش يا ابني عاقدين وبس، ده بيبقوا احيانا ايه؟ مقتولين. واحد بقى يقول لك خليك راجل لارج. ايه بقى لارج؟ يا هو متمدن كده يعني كيف كده؟ حتى تبقى راجل قفل ومتحجر يا راجل، خليك كده بالراحه، خليها كده بس تروح عادي عادي. وبعدين انت مش واثق في بنتك؟ طب عايز تقول له معقول؟ حطيتها قلت بيت راجل. بيت راجل ايه ده؟ كل راجل فيكم بيهم نفسه والله. والله بيهم نفسه. واي راجل بيقول انا حطيت بنت وسط 100 راجل ما خافش عليها راجل مغفل. والله بعرف بالله راجل مغفل. مش وسط 100 راجل. ده انت لو قعدتها مع عيل. مع عيل يا راجل تخشى عليهما. مش تقول لي وسط 100 راجل. وسط 100 راجل ايه؟ فوق بقى يعني مش الناس تفيق من هذا الوقت. لان ده وهم والله ما تضعه في رؤوس الرجال الا الشيطان. الا الشيطان. كل واحد حاطط في دماغه ان بنته اشرف بنت في الودود ومحدش ياثر عليها، ويمكن هي ماشيه بعد 2001 برضه. يا راجل اتق الله. لابد ان انت تاخذ بما امرك به الله سبحانه وتعالى حتى فضل الله العصمه والعفاف. تسيب هذا التسيب. فالبعض قال ان القلوة بتكون في شقة اليد الزوجية يسموها قلوة في الفقه شقة الابداع، يعني اللي يبقى الراجل هدية الزوجية. فقالوا ده القلوة فيه. والبعض الاخر قال لا، القلوة في بيته هو. في بيته. لان في بيته يختلف عن بيتها. برضو بيت الارض برضو بيسموهم لوحدهم كده، لكن تحس برضو ان في نظرجية كده رايحين ينحرهم كده، يعني حتى لو سابوه لما يعدوا الراجل بره يعني كل شيء يقول له بص علاقتك شوف ايه تعمل اللي بيعملوا ايه اللي بيقولوا ايه كده يعني. فقالوا لكن في بيته اللي في البيت لازم يجاملوه امه خلاص بقى امه احنا قاعدين شويه جوه خلاص يا ابني نروح اعمل لكم شاي وشاي دي بقى تروح تعمله على الشمس جوه فمفيش مشاكل. فالبعض قال ان في شقه الزوج يبقى في بيت الزوج او في بيت اهله بمعنى صح. والبعض الاخر قال برضه في بيت الزوج ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني؟ ما احيانا الراجل بيختلي في بيتها وفي بيت اهلها وبيتغلق عليهم بقى والله محدش عارف ايه اللي بيحدث والله. عامل قلق الباب على الخطيب وبنغلق الباب على عاقل وبنغلق الباب على المدرس وبنغلق الباب مع ابن عمها وابن خالها هم بيحكوا مع بعض ومفيش مشاكل. دي كارثه لكل المستويات. فالواضح انه البعض اللي قالوا اني لو خدتها خلوه يبقى خد الخلوه بمعناها المطلق في اي مكان فده اختلى بيها وليس هناك حائل مانع يمنع من النكاح او مقدمات النكاح يبقى انتهى. وهذا ما يعمل به في القانون المصري زي ما قلت لك. وبينتقل من الامام ابو حنيفه تلميذه الجصاص في احكام القران. الجصاص في احكام القران بيقول ان كلمه تفضع اتت من الفضاء، والفضاء هو المكان المتسع الذي ليس فيه حاجز ما فيهوش ايه حواجز فتسميه ايه فضاء. كده المكان اللي مش عارف يسميه ايه فضاء حته متسعه كده. فقالوا وكذلك الخلوه ليس فيها حاجز يعني ليس فيها ما ايه ما يمنعه. فقالوا ان كلمه افضاء اطلقت على الخلوه للتلازم بينهم ان الفضاء متسع بلا حاجز والخلوه ايضا بلا حاجز ليس فيها ما يمنع من بناء النكاح. وعليه راى ابو حنيفه ان مجرد الخلوه الصحيحه ده يثبت المهر كاملا وده معنى الافضاء ويوجب الايه ويوجب العده وده المعمول بيه بقول في القانون المصري. وعشان كده لما بيجي عاقد ويطلق من عقد عليها بيقعد المأذون ويكتب الايه في ازمه الطلاق عشان تبقى عارف وقد اقر الزوج امامي بانه لم يدخل بها ولم يختلي بها خلوة صحيحة. او يكتبوها الان شرعية يعني لما يكتبوها فتبقى فاهم اللفظ ده بيتكتب ليه يعني عايز يقول انها لم يدخل بها فلا يجب في حقها ايه عدة خلاص تتجوز ثاني يوم الصبح ويثبت لها نصف الايه نصف المهر. فعشان كده بيحطوا هذا القيد لان هم بيزوجوك على مذهب الامام حنيفه فلازم يطلقوك على مذهب الامام حنيفه. تمام. وابو حنيفه بيستدل على هذا بحديث وروايه عن عمر. اما الحديث فقد اخرجه الدارقطني في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كشف الرجل خمارها وراى وجهها فقد ثبت لها المهر وعليها العده. وده طبعا اذا كشف وجهها خمارها وشاف وجهها يعني مختلي ايه خلاص فيه. فكان هذا من مستندات ابي حنيفه. وبيستدل ايضا بروايه عن عمر بن الخطاب بيقول اذا ارخى الستر واغلق الباب وكشف العورة فقد وجب المهر وثبتت العدة وان لم يجامعها. ده كلام مين؟ بكلام مين؟ سيدنا عمر. فأبو حنيفة لمجموع هذه الأمور بيرى أن المراد بالإصباع اللي الخلوة الصحيحة. البعض الآخر بيرى أن الإصباع ذلك بين كلامهم يراد به ليه؟ يراد به الجماع. الجماع واستدلوا هؤلاء ايه؟ يعني هؤلاء استدلوا على ان المراد بالجماع ايه؟ قالوا اولا معنى وقد افضى بعضكم الى بعض اي جعل بعضكم في فضاء بعض، والذي يكون في فضاء الاخر الرجل يكون في فضاء المرأة، ولا يسمى الرجل مفضيا ولا في فضاء المرأة الا اذا كان مجامعا له. مجامعا له دي واحد. اثنين بيقول ايضا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر حرمة اخذ شيء من مهر المرأة لعلة الإفضاء، وذكر هذا على سبيل التعجب ان كيف بعد ما اخذت اليها تأخذ شيئا من ايه؟ من مهرها. طب بالله عليك التعجب يكون كان الله عايز يقول كيف بعد ما عدت معها هتاخد شيء من مهرها؟ فمجرد الجلوس معها والخلوة بها امر يدعو الى التعجب. ده من حق كل عاقل واي عاقل ان يفعل هذا، مش كده اللي. فالتعجب لا يكون الا على سبب قوي يمنع فعلا من ان ياخذ الرجل منها شيئا، وهذا السبب القوي لا يمكن ان يتصور الا اذا كان ايه؟ الا اذا كان جماعا. جماعا. ثالثا الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول ما دامت هي اعطت عن طيب خاطر وانت في مقابل ذلك اعطيت عن طيب خاطر فكما لا يجوز لها الرجوع فلا يجوز لك الرجوع. فتكون اعطى عن طيب خاطر انها قاعدة معاك، هو ده اللي يبقى في المقابل ده، وانت بتدفع المهر في مقابل انها تجلس معاك، ها؟ ولا بتدفع المهر في مقابل ايه؟ استحللتم ايه؟ فروجا. الاستحلال فرض. الاستحلال فرض. فقال ان لابد ان يكون هو الاصباع بمعنى الجماع، ويبقى وقد افضى بعضكم الى بعض فهي اعطتك بضعها عن طيب خاطر منها، وفي مقابل ذلك اعطيتها مهرها وعن طيب خاطر منك، فكما لا يمكنها الرجوع فيما اعطت فلا يمكنك الرجوع فيما اعطيت. فيكون هذا هو المعنى. طيب يا ترى اي المعاني الثلاث كده ارجح واقرب الى النفس؟ اي المعاني الثلاث ارجح واقرب الى النفس؟ اول الحديث الذي استدل به ابو حنيفة واخرجه الدارقطني في صحته كلام فلا يقوى للاستدلال، كذلك قول عمر بن الخطاب الذي استدل به ابو حنيفة ليس نصا في الخلوة وانما هو نص في الرجل اذا ما دخل من امرأته فعلا واغلق بابا وارخى ستارا ثم حتى ولم يجامع، لكن هو خلوة داخل بيت الزوجية مكنته تمكينا فعليا ودخل عليها دخولا فعليا ولكنه لم يفعل ايه؟ فالزوجة بعضهم بيخش ويقفل ويرخي وينظر لعورة لأنه نظر لعورة خلاص بقى يعني ونظر لعورة وبعدين يجي في الآخر هو اللي ما عرفش يعمل حاجة خلاص كله بقى يجي تاني يوم يحب الشقاق يطلع وخلاص بقى وصل المهر ما أنا ما عملتش وإحنا مالنا ما اتخذتها ودي بقى لك ودخلت وأسألت وعملت النظر لما نحن بقى. فليس ما قاله عمر لفظا صريحا في محل الايه؟ في محل النزاع. تمام؟ هذه امر الامر بقى الفاصل اللي بيرجح فعلا ان المراد لا القلوة ولا الافضاء في لحاق واحد وانما هو الجماع. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. اذا هي بيثبت لها نصف المهر اذا طلقت قبل ان تمس. فلما تيجي تقولي بمجرد انه قاعد معاها ثبت لها المهر، لا يا حبيبي، لان ثبوت المهر يثبت بالمس، وفي كلامك واضحة من قبل ان تمسهن. والمس في القرآن الكريم ليكنى به عن الجماع. فالآية فاصلة في محل النزاع، من قبل ان تمسهن يبقى اذا طلقت المرأة قبل المس قبل الجماع، لان ليس برضو مجرد المس العادي، لان كل واحد يمس اللي عقد عليه مس عادي مفيش مشكلة، فبيراد به الجماع. فالآية فاصلة في محل النزاع واثبتت ان المراد افضى، يعني جامع بعضكم بعضا، وان المهر لا يثبت كاملا في حق المرأة الا بالمس اي بالجماع، فان لم يكن هناك مس وجماع فالثابت لا نصف المهر. واضح المسألة؟ يبقى وقد افضى بعضهم الى بعض، يبقى معناه يبقى الجماع. وياتي هنا قول لعبد الله بن عباس ايضا قولا صريحا فاصلا، يقول عبد الله بن عباس وقد افضى بعضهم الى بعض، قال هو الجماع ولكن الله كريم يكني، ولكن الله كريم يكني، يعني ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه الامور كريم ويعلمنا الستر والحياء، فكنا عن الجماع بالإفضال. تمام. ويبقى ده ايضا قول اخر فاصله في محل الايه في محل النزاع الذي نتنازع فيه. وقد افضى بعضكم الى بعض، اذا من علل منع ان تأخذ منها شيئا انها ملكتك الايه البضع، وانت وقعت عليها ووقعتها، فاذا كنت اخذت البضع واستحللت البضع في مقابل المرء فبما تستحل شيئا من المرء؟ هذا بقى السؤال والتعب، استحله بايه بقى؟ مش خدت انت المقابل والثمن ولا ما خدتوش اللي هو ايه البضع؟ طب لما انت اخذت ودفعت في مقابل ما اخذت، عايز تاخذ شيئا مما دفعت ليه؟ تاخذه في مقابل ايه؟ دفعه. هو فعلا كما وصفه الله بوتان واثما ايه؟ واثما مبين. ادي واحد، ادي عله. العله الثانيه بقى، واخذنا منكم ميثاقا ايه؟ غليظا. ايه بقى واخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ ايه بقى هو الميثاق الغليظ؟ الميثاق الغليظ العقد القوي. طيب وايه هو العقد القوي للمرأة؟ كل امرأة خليط من الرجل. ايه ما لقيت شي كده؟ لان كل امرأة تزوجت رجلا اخذت عليه ومنه عهدا غليظا. اللي هو ايه؟ قعدنا عند الكتاب قلنا نقسم بالله العظيم. ها ايه هو الميثاق الغليظ؟ قالوا الميثاق الغليظ كلمة العقد. كلمة العقد ايه؟ كلمة العقد ايه؟ كلمة العقد ايه؟ كلمة العقد زي ما بيقعد بقى بلزون يلف ويدور يجي لك حدوته طويله ومش عارف ايه ويجيبها من فوق لتحت ومن تحت لفوق عشان يحلل القرشين. ايه كلمه العقل؟ كلمه العقل انك تطلب منها الزواج وتتزوجها على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. كل واحد بيتزوج مراته على كده؟ لا ما تقولش ايه، قلت له اتجوز على مذهب الامام ابو حنيفه. ما عشان كده قلت له طب ابو حنيفه اتجوز على مذهب مين؟ واللي قبل ابو حنيفه اتجوزوا ازاي؟ فهو الاصل في كلمه العقل ان انا بتزوجها على كتاب الله وعلى سنه رسول الله، وهي تتزوجني على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. هذا هو الاصل في كلمه العقل، هذا هو الاصل في كلمه العقل. دعك ما فعله عقول الباطل، الأصل في كلمة العقل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. طيب لما انت تبقى زي عند العقد واخذت عهدا على نفسك، شوف تعبيري بقى، ان تتزوجها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فهل من كتاب الله ومن سنة رسول الله ان تأخذ منها شيئا بغير حق؟ كتاب الله انساق بمعروف وتسريح باحسان، بغير الله فهل من التسريح باحسان ان تاخذ شيئا من صداقها؟ كتاب الله واتوا النساء صدقاتهن نحلا، كتاب الله فلا تاخذوا منه شيئا، ده كتاب الله مش كده؟ فلما تكون متزوجه وعقدت عهدا على نفسك انك تتزوج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ثم تأتي لتريد أن تأخذ منها شيئا فقد خالفت العهد الذي أخذته على نفسك، أنه ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله أن تأخذ منها شيئا بغير حق. مش كده وده الميثاق الغليظ. وعشان كده أي خارق بيفعله أي رجل بخيانة لهذا الميثاق ولهذا العهد، أي خارق، يعني ما بيجي يقول هنجيب طبل ومزمار ونجيب رقاص، ده خارق للميثاق الغليظ اللي هو خده على نفسه، اللي هو لا يتجوز على ايه؟ يعني مش على الضربوك، لا ده على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. فهل من كتاب الله ومن سنه رسول الله اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده مش ليس من كتاب الله وليس من سنه رسول الله. النبي يقول الله تعالى نسهر فرحنا رايحين نسهر معزومين في مطرح، ده على كتاب الله على سنة رسول الله؟ هي لما نجيب لها فستان يعري ويعمل مش عارف ايه وايه، ده على كتاب الله على سنة رسول الله. كل دي خوارق للعهد الغليظ والله، كل دي خوارق. فالخوارق انك انت للميثاق الغليظ ان تفرط في اي شيء، شوف تعبيري بقى، في اي شيء نص عليه كتاب الله ونصت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت أخذت على نفسك الميثاق الغليظ العهد الوثيق، مين بقى اللي هيحاسبك عليه؟ لما تيجي تقول أنا وزوجتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، العهد ده مين اللي شايل عليه؟ مين اللي هيحاسبك عليه؟ فعهد مع الله، وما أغلظ العهود إذا كانت مع الله، لأن اللي هيحاسبك مين؟ الله، فما أعثر الحساب والله. فزي ما قلت يبقى نمرة واحد ملكتك البر فبتستحل المال ازاي؟ نمرة اثنين اخذت على نفسك العهد الغليظ والميثاق الغليظ انك بتتزوج على كتاب الله على سنة رسول الله وكلمة النكاح، وانت الان تخالف كتاب الله وتخالف ايه؟ سنة رسول الله، وهي برضه نفس الكلام من الولد لما يقولك ما تخرجيش تقول لا انا خالفك، يبقى هو ده برضه كتاب الله وسنة رسول الله اتجوزت عليه؟ ايوه كده برضه. لما يجي يقول لك تعجبني يقول لي مش تعدي. اقعد في البيت ما تشتغليش، لا هشتغل. برضه على كتاب الله على سنة رسول الله. وعشان كده قال لي زيجة النهارده للاسف ما فيهاش بركة. ما فيهاش بركة لان الراجل خاين والمرأة خاينة. لا الراجل بيوفي بالعهد ولا المرأة بتوفي بالعهد الا ما رحم ربه. يبقى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى إيه؟ إلى بعض وأخذنا منكم إيه؟ ميثاقا غليظا عهدا قويا قطعه الرجل على نفسه حينما قال تزوجت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. تمام؟ تمام؟ هنا انتهت هذه الآية وتأتي الآية التالية. بعد ما كان الكلام على ان التحذير للزوج وكل الآية السابقة كده، جملة الآيات السابقة جابت لنا الترتيب ده، انت تاخد وانت ايه ما تاخدش مش كده ولا ايه، وانت تكون هي اكلها او تستحق ان انت تاخد منها وانت لا تستحق. ادي الكلام على ما يحدث بين الرجل وايه وامرأته. تقول الآية اللي جاءت اعتقد او تنظر فترى ان هي اخذتك لبعيد او ربنا بيقول فيها ايه بقى، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتل وساء سبيلا. إيه بقى علاقة الآية دي بالآيات السابقة؟ ودايما بقول لك لابد مع كل آية تاخد وجه الربط بينها وبين الآيات السابقة، لان عدم وقوفك على هذا بيجعلك ملعوبة في ايدي المستشرقين اللي دايما يتصيروا القرآن وكل هذه ايات القرآن بينها فصل وليس بينها ارتباط، وهذا يتنافى مع البلاغة. ها وكل آية بتاخدك في موضوع شكل مختلف عن التاني خالص، فايه وجه الربط بين هذه الآية وبين الآيات اللي وبين الآيات السابقة؟ هل اسمع بقى لما تنظر الآيات السابقة زي ما رتبناها كده، ربنا سبحانه وتعالى بدأها يا أيها الذين آمنوا، أدي جملة الآيات السابقة، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مش كده؟ لا تمشي كده. زي ما قلت لكم إن حدث شيء في الجاهلية وحدث شيء في الإسلام. ما كان في الجاهلية أن الرجل إذا أراد أن يأخذ من صداق امرأته شيئا، وكل الآيات بتدور على المعنى ده، موضوع أخذ شيء من صداق المرأة، لما كان يبقى عايز يأخذ شيء من صداق المرأة أو حتى من إرثها، قلت لكم كانوا في الجاهلية بيعملوا إيه؟ يوم يجي أبو مات، أخو مات، يقول لها معلش أمرك معايا، خلاص؟ فقلت لكم إما إنه كان يتزوجها او يزوجها لمن يشاء او يعضلها يخليها كده من غير زواج. في الاسلام كان يجي بقى الراجل امراته ورثت ولا هو اعطاها صدقه وعايز ياخد منه شيء فيعضله، يقعد يعمل ايه؟ يضيق عليها ويمنعها حقوقها علشان في النهايه تفتدي ايه؟ تفتدي نفسها. فالاسلام نهى عن الصورتين دول. حلو؟ وبدأ بقى يجيب الأحكام المتعلقة بالسلطان دول. إمتى ما يجوز إلا أن يأتينا بإيه؟ بفاحشة مبينة. وإمتى لا يجوز؟ ها؟ إن أردتم استبدال إيه؟ زوج مكان زوج. أما اللي حصل بعد ما نزلت الجملة من الآيات دي؟ فبعض المسلمين سمع لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فخلاص امتنعوا. ربنا قال كده امتنعوا فاصبحوا لا يرثون النساء كرها. قلت لك معنى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، جعلت المراه بالنسبه له زي الايه؟ زي الايه؟ يتصرف فيها زي ما هو عايز. تمام؟ فقبل اللي نهى عنه القران ان ترثوا النساء كرها. طب ولو كان برضاها بقى؟ دي منهي عنها. ايه المنهي عنه؟ كره مات خلاص. فيجي لو اخويا مات يحرم عليا ان انا اتجوز مراته رغم انفه اذا ما كنت عرفه زي ليه. لكن افرض باذنها ورضاها ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع اول ما خلاص. يبقى هو كل اللي انا عامل القران ايه كره، فقوله خلاص القران نهى عما كان بالكره فما كان بغير الكره فهو ايه؟ فهو حلال. ده صحيح. فطرحوا المساله على عمومها، تاتي المراه من احد الاقرباء يتوفى زوجها ما نكرهاش، لكن خيارات ان اختارت خلاص مش عليه. فكان من ضمن الاقرباء وولي الارحام مين؟ الاب. فالاب يموت فله زوجه غيره اللي هي مرات ايه؟ مرات ابويا زي ما بتقولوا كده، مرات ابويا. فالان منعة الكرب كان في الجاهليه ياخد مرات ابويا يتجوزها رغم انفاق ويبقى اولى بيها من غيره كده. طب الاسلام اعرف منفاق لا، لكن برضاها يبقى ايه؟ يبقى مش كده ولا ايه؟ يبقى برضاها اه. فاللي حصل كان يبقى الاب متزوج بامراه غير الام، فلما يموت الاب ينتقل لها ثمن التركة ويبقى من حقها الصدق كاملا. فبقى انا عايز اصفر بالحكاية دي فما كرهاش، لكن اقعد انا مش عارف ايه احتل عليها الى ان تقبل ان عند الزواج. ودي كانت مسألة مشروعة لسه الآية ما قفلتهاش. اللي قفلته الآية ايه؟ ان ترث النساء ايه؟ كره، لكن بقواعدها دي لا ما اتكلمتش فيها. بل ظهر الآية انه ده ايه؟ حلال ولا حرام؟ حلال خلاص. السابقة منعت ان تأخذ المرأة وهي ايه؟ وهي تارها. تمام. ولكن هذا يعني انه يحل لك ان تاخذها وهي ايه؟ وهي راضيه. ده وارد وده اللي بتريده الايه اه، وده حكم صحيح. انا تزوج امراه عمي، امراه خالي، امراه اخويا بعد وفاته تمام، وبعد ما تنقضي عدتها خلاص باذنها ورضاها ان اذنت وايه ورضيت. ده صحيح. لكن هل هذا صحيح في كل الاحوال؟ القرآن اغلق حالة واحدة بقى، زوجة مين؟ الاب. فهل صحيح حرمنا عليكم ان ترثوا النساء كره، ومعنى هذا لكم هذا ان كان باذنها وياه ورضاها؟ يا اخي عايزة تبقى جاي عندك من يحر، فان كان باذنها ورضاها فلا شيء الا مع زوجني الأرض. وعشان كده جت الآية إكمالا لهذا المعنى وتقييدا للعموم السابق. يبقى في ربط ولا مفيش ربط؟ وجاي كله بيكمل بعضه مش كله بيكمل بعضه. فجاء قول الله تعالى: ولا تنكحوا يبقى ما نكح آباؤكم من النساء، فيكون المعنى أنه لا يحل نكاح زوجة الأرض لا وهي كارهة ولا وهي راضية. غلق الباب تمام بخلاف غيرها بقى، فغيرها يحرم وهي كارهة ويحل وهي ايه؟ وهي راضية. اما زوج الرب لا راضية ولا كارهة يحل لك ان تنكح على ان تتزوج. المعنى كده واضح ولا في صعوبة؟ طيب تعالى انظر ده ربط الآية وعلاقة الآية بما ايه؟ بما قبلها. تعالى بقى نشوف ما جاء في الآية من ألفاظ وأحكام. ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. أولا إيه معنى كلمة نكاح؟ إيه معنى كلمة نكاح؟ عايز أعرف معناها في اللغة ومعناها في الشرع. لان لها معنى في اللغه نعرف، ومعناها في الشرع يا ترى العقد زي ما بعضكم همس كده وقال، ولا الورد زي ما بعضكم همس وقال؟ وطبعا فهم الكلمة دي يترتب عليه حكم خطير. هل زوجة الاب تحرم بمجرد العقد ولا لا تحرم الا بالوضع؟ وعليه لو ان ابي تزوج عقد ولم يدخل ثم طلق يبقى حلال ليه ولا حرام؟ لو وصل مسألة ثالث لكن خلاف قايمة هنا بس، عقد ولم يدخل، لم يدخل وطلق، تحللها وتحرم عليه. يبقى المراد على طول كده فتوى، فتوى. يبقى زوجة الأرض بتحرم بالعقد ولا بالوقت؟ برضه هنبكي مع لسه بنقول بقى لا تحقق على ايه المراد بكلمة ها ولا تنكحوا ما ايه ما نكح ابو، لان كلمة نكح دي يا ترى معناها عقد اباؤكم ولا وطئ اباؤكم؟ ادي شق. الشق الثاني اني طيب الزوج معقدش، الاب يعني معقدش ولكنه زنى، يبقى اسمه ايه؟ وطئه. زنى الاب بالمرأة يحرمها عليا ولا ما حرمهاش؟ وده يدخل في كلمة ما نكح اباؤكم، يدخل فيها الزنا ولا لازم يكون نكاح شرعي؟ كل واحد عمال يهمس، كل واحد عمال يهمس. ادي اثنين ثلاثة. لو ان رجلا جاء على امرأة يبيه وعقد عليها تزوج ما حده في الاسلام وما حكمه؟ طبعا نكاحه ما فيش شك باطل، باطل نكاح يا حلم باطل. يبقى حكمه في الاسلام ايه؟ بس هو الرقم كام ده؟ ثلاثة، ثلاثة، أربعة. ولا تنكح إيه؟ ما نكح. ما دي بتطلق على العاقل ولا على غير العاقل؟ ما تطلق على العاقل ولا غير العاقل؟ تعرفين دايما تسمع اقول لك من للعاقل وما لغير العاقل. طيب ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. طب المرأة دي عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل ولا غير عاقل؟ دي ممكن تبقى اعقل منك يا اخويا، بخاف ليه؟ انتوا خايفين تقول عاقل؟ ايه اللي عندكم ايه؟ شايفينهم انتوا ايه؟ عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. طب كان يتقال ما ولا من؟ كان يتقال ما ولا من؟ شوف سكتوا ازاي؟ عارف ليه؟ انتوا دلالين عايزين الضرب. ايوه اضحكوا عايزين الضرب فعلا. لان الجزئية دي اثرتها في نفس الصورة من قبل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فاكرين انا قلت ايه في ما طاب لكم؟ مش فاكرين. وعشان كده بقى لو عايز تسمع الاجابة على الاسئلة اللي انا قلتها وعايز تفتكر ايه اللي قلناه في ما، يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا